لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود، وهذا في من له 7 سنين فأكثر كما تقدم توضيحه. وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان ومن فوقه، وبنت 7 فأكثر ما بين سرة وركبة كما تقدم. هكذا إذا أراد أن يغسله فقبل أن يجرده من ثيابه يستر عورته، يجعل على العورة سترة، خلقة ظافية ساترة الرجل والمرأة من السرة إلى الركبة. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فاخذ حي أو ميت. نهي مؤكد، فدل على أن الميت لا ينظر إلى فخذه، يستر من الركبة إلى السرة بهذه الستارة إذا كان عليه سراويل، أخرج السراويل، نزع السراويل من عند رجليه وجعلت عليه هذه الستارة. وكذلك إذا كان عليه تبان، ثم سترت العورة. عورة ابن 7 سنين فما فوق من السرة إلى الركبة، وأما الذي دون 7 سنين فعورته الفرجان فقط، القبل والدبر، بمعنى أنه في حال صغره يلزم أبويه أن يستروا عورته التي هي الفرجان، ولا يقول إنه صغير ذكر أو أنثى. يلبس تبانا يستر العورتين القبل والدبر. وكذلك إذا مات الصغير تستر العورتان، ولكن قد يحتاج من يغسله إلى أن يمس عورته، فالصغير إلى حكم لعورته. بل يجوز للمرأة أن تغسله إذا كان ذكرا، ويجوز للرجل أن يغسل الأنثى التي دون 7 سنين، قالوا لأنه لا حكم لعورته. والأولى أنه يغسل الذكر الرجال والأنثى النساء. أحسن الله إليك. أبدا، العورة محددة من السرة إلى الركبة في حق الكبير. قال: وسن تجريده أي الميت للغسل، لأنه أمكن له في تغسيله وأصون له من التنجيس، ولفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدليل قولهم: أنجرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم لمكلم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو، بعد أن أوقع الله تعالى عليهم النوم، رواه أحمد وأبو داود. ولطهارة فضلاته صلى الله عليه وآله وسلم. تجريده هو خلع ثيابه، عادة يكون عليه القميص الذي له جيب وأكمام، قد يكون عليه فانيلة تحت القميص، فكلها تنزع، ويكون عليه سراويل أو تبان فتنزع ولا يبقى عليه إلا سترة على عورته. هكذا لما أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. فألقى الله عليهم النعاس وكلمهم مكلمة من ناحية البيت أن غسلوه في ثوبه أو في قميصه فأجعلوا يصبون الماء عليه وعليه قميص ويدلكونه من فوق القميص إلى أن حصل التغسيل تغسيل كامل. ثم بعد ذلك كفنوه كفن في ثلاث لفائف أبيضا من كرسف من قطن سحولية ليس بها قميص ولا عمامة. دل على أنه لما أرادوا تكفينه نزعوا ذلك الثوب الذي كان عليه الذي هو قميص. هكذا يغسل الميت معنى أنه يجرد حتى يتمكن من مباشرة تغسيله. نعم. صلى الله عليه. قوله وسن ستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ولئلا يستقبل بعورته السماء وكره حضور غير معين في غسله لأنه ربما كان بالميت ما يكره أن يطلع عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره واستثنى بعضهم وليه. هكذا ستره أبي أن يجعل تحت سقف حتى لا تؤشر عورته السماء لا تكون باردة ولو كان مستورا فيكون تحت سقف أو في خيمة ساترة إذا لم يوجد بيت مسقف. هكذا يسترونه عن العيون ويسترونه عن الناس ولا يحضره إلا من يعين على تغسيله كأبويه أبيه مثلا أخيه أحد من يساعد على تغسيله إما بصب الماء وإما بالإرشاد افعلوا كذا وافعلوا كذا وإما بالدلك بدلكه ونحو ذلك. أما الذين لا يساعدون ولا حاجة إليهم فلا يحضرون. ذكروا من العلة أنه قد يكون في بدنه شيء لا يحب أن يراه غيره قد يكون فيه شيء من العيب كبرص أو قرحة كان يسترها مثلا أو يظهر منه أي شيء كمحبوب أو مكروه أو يخرج منه ريح أو براز أو نحو ذلك فستره عن العيون هو الأصل وعدم حضور غير المغسلين. أحسن الله إليه. قوله وكره تغطية وجهه نصا وفاقا ثم يرفع غاسل رأس غير حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ويعصر بطنه برفق ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد الأخذ في الغسل فتكثر النجاسة ويكون ثم أي هناك بخور بوزن الرسول دفعا للتأذي برائحة الخارج ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر، والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد، ولحديث أم سليم رضي الله عنها مرفوعا: إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركها. رواه الخلال. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي الميت، بها أي الخرقة، كما تسن بداءة حي بالحجر ونحوه قبل الاستنجاء بالماء. إيش أول تغطية الوجه؟ كره تغطية وجهه، يكون وجهه بارزا وكذلك رأسه وهكذا صدره وعبداه مقدم بطنه الذي فوق السرة وكذلك ساقه وذراعه، هذا كله يكون بارزا لأنهم بحاجة إلى ذلكه وإلى تغسيله. هكذا إذا بدأوا في تغسيله يرفع رأسه المغسل، يرفع رأسه ويرفع منكبه ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، لا عصرا شديدا قد يخرج أمعاءه، إنما يعصر بطنه حتى يخرج من بطنه ما هو قريب الخروج من براز وغائط ونحو ذلك. وإذا كان كذلك يحضرون عندهم بخورا حتى لا يتأذوا برائحة ما قد يخرج من ذلك الغائط ونحوه. إذا فعلوا ذلك أكثر صب الماء عندما يعصرون بطنه، يكثر صب الماء ليكون الماء حاملا لما قد يخرج ومطهرا له مزيلا له. هكذا ويكون ذلك برفقا، يعني مسح بطنه وعصره ورفع ظهره إلى قرب الجلوس لأجل أن يخرج ما هو متهيئ إلى الخروج. استثنوا المرأة الحامل لا يعصر بطنها لأن عصره قد يخرج الجنين أو نحو ذلك، بل تغسل بطنها غسلا رفيقا ولا يشد البطن ولا يعصر. هكذا ذكروا بعد ذلك أنه إذا أراد أن ينجيه لف على يده اليسرى خرقة ومثلها الليفة، يلفها على يده ثم ينجيه، يغسل محاشمه ويدرك ذلك بهذه الخرقة التي على يده اليسرى، قبله ودبره إلى أن ينظفه، يدخل يده تحت الستارة ويصب الماء من تحت الستارة حتى ينظفه، يلف أيضا على يده اليمنى خرقة عندما يريد غسل جميع بدنه أو يغير الخرقة التي حصل بها أنه نجاه بها، فيكون عنده خرقتان، خرقة لغسل فرجيه وخرقة لغسل بقية بدنه، سواء على يد واحدة أو على اليدين جميعا. هكذا. ثم لا بد من تنظيفه قبل أن يبدأ في تغسيله. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل غسل من فوق ثوبه، وقالوا إن فضلاته طاهرة، ولذلك ما نجاه أحد كما ينجى غيره. صلى الله عليه. قوله ويجب محاشم تقول يقصد محاشم لهجة بعض الناس الفرجين. قال ويجب غسل نجاسة به أي الميت، لأن المقصود بالغسل تطهيره حسب الإمكان وظاهره ولو بالمخرج، فلا يجزئ فيها الاستجمار. وفي مجمع البحرين إن لم يعد الخارج موضع العادة، فقياس المذهب يجزئ فيه الاستجمار. إذا خرج منه شيء فإنه يغسل، إذا خرج من الدبر يغسل بالماء ويدلك بتلك الخرقة. وقيل إنه يجوز المسح، أن يمسح بقطنة أو يمسح بخرقة أو نحوها، فيكفي غسله غسل المحل، وقد يكفي الاستجمار الذي هو مسحه بخرقة أو نحوها، كما يكفي الاستجمار في الحياة. الإنسان إذا تبول أو تغوط ومسح أثر الخارج بحجارة منظمة أو بمناديل كفى عن الماء، إن كان الأفضل الجمع بينهما الاستجمار ثم الاستنجاء. إذا كذلك الميت إذا خرج منه شيء حالة التغسيل غسل أثر محل الخارج وهو الدبر، وإن اكتفي بمسحه بخرقة أو مثلا بقطنة منظفة أكفى ذلك. أحسن الله إليك. قوله ويجب أن لا يمس عورة من بلغ 7 سنين، لأن المس أعظم من النظر وكحال الحياة. وروي أن علي رضي الله عنه حين غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه، ذكره المروذي عن أحمد. هكذا لا يجوز لمس العورة كما لا يجوز النظر إليها. إذا كان النظر إلى العورة لا يجوز محرما، فبطريق الأولى لمسها بدون حائل. هذا خاص بمن تم له 7 سنين من ذكر أو أنثى. أما إذا كان دون 7 سنين فلا حكم لعورته، يجوز مسها ويجوز أيضا النظر إليها. فذكروا هذا الأثر أن علي رضي الله عنه في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ألف على يديه خرقة لأجل أن ينجيه بها. أحسن الله إليك. قال وسن أن لا يمس الغاسل سائره أي باقي بدن الميت إلا بخرقة. قال في شرحه لفعل علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ف فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه، ثم ينوي الغاسل غسله لأنه طهارة تعبدية أشبه غسل الجنابة، ويسمي وجوبا وتسقط سهوا كغسل الحي. وسن أن يدخل الغاسل بعد غسل كفي الميت نصا ثلاثا: إبهامه وسبابته، عليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه أي الميت، فيمسح بهما أسنانه ويدخلهما في منخريه فينظفهما نصا، فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق بحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يوضئه استحبابا كاملا بحديث أم عطية مرفوعا: في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكغسل الجنابة هكذا ذكروا أنه عند التغسيل يعد خرقتين، خرقة ينجيه بها يغسل بها فرجه، وخرقة أخرى يغسل بها بقية بدنه، يلف على يديه خرقة يدلك بها وجهه، يدلك بها رقبته وصدره وظهره وإبطيه ومنكبيه وعضديه وبطنه وظهره وجنبيه وهكذا فخليه إلى أن يصل إلى القدمين. هكذا يعد خرقتين. ذكروا أنه إذا بدأ أو قبيل أن يبدأ ينوي بقلبه، ينوي أننا الآن نغسله، لأن التغسيل يعتبر عبادة ويعتبر تطهيرا له، وكل عمل لا بد له من نية. وكذلك يسمي كما ورد التسمية، وردت في تغسيل في غسل الجنابة وفي الوضوء، فكذلك في تغسيل الميت أن يقول بسم الله، وإذا نسي سقطت تسقط بالنسيان. وكذلك أيضا بعد التسمية يبدأ بغسل رأسه ووجهه، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه لئلا يحرك النجاسة في بطنه، يبل إصبعه أو يجعل عليها خرقة إصبعه ويدخلها بين شفتيه وينظف أسنانه بهذه الخرقة المبلولة، ويدرك فمه يعني أدنى فمه دون أن يدخله